جواز دعاء المظلوم على الظالم بجنس ما ظلم. الله تعالى يستجيب دعوة عباده المظلومين، فكيف إذا اجتمع فيه ثلاث خصال: المحبة والولاية وظلم غيره له. كرامة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأنه مستجاب الدعوة، وقد تحقق دعاء سعد، فكان هذا الواشي المرائي قد طال عمره وافتقر وافتتن، حيث كان يتعرض للجواري في السكك قد سقط حاجباه من الكبر فيغمزهن. رياض الصالحين.